هل يلزم يقول من يقرأ القرآن أن يكون طاهر من الحدث الأصغر؟ نعم لا يلزم، لا يلزم كما قلنا في حديث علي. أما القراءة من المصحف فينبغي أن يكون طاهرا حتى من الحدث الأصغر، لحديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث مرسل وله أسانيد أخرى فهو لا بأس به، وقال بهذا جمهور أهل العلم. نعم إذا قلنا واجب يأتم، إذا قلنا واجب يأتم، والظاهر أن هذا الوجوب لا يمس القرآن إلا طاهر. والأقوى الحديث هذا الحديث، وهذا الحديث إسناده صالح.